أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناك وابن آية والتي فرجها فنفخنا فيها من روحنا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناك وابن آية والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا أمة واحدة تقطعوا Mm-hmm. يسمعون حسيسا لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر يوم نقول لقوم عابدين بعيد ما توعدون صدق الله العظيم.